أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى ابنتك فاطمة سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك وعلى ولديك الحسن والحسين، والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا لكم الفدا سادتي، فنفوز فوزا عظيما. ناهيك بالقاسم ابن المجتبى حسني، مزاول الحرب لم يعبأ بما فيها، كأن بيض مواضيها تكلمه، غيد تغازله منها غوانيها، كأن سمر عواليها كؤوس طلن، تزفها راح ساقيها لحاسيها، لو كان يحذر بأسا أو يخاف وغن، من صاع يصلح نعلا وهو صاليها، أمامه من أعاديه رمال ثرا، من فوق أسفلها ينهال عاليها، ما عممت بارقات البيض هامته، فاحمر بالأبيض الهندي هاميها، إلا غدا ترأته وهو في سنة عن الكفاح غفول النفس ساهيها، يا وتلك غفوة ليث غير مكترث، ما ناله السيف إلا وهو غافيها، أيوا قاسما، فخر يدعو فلبى الصبط دعوته، فكان ما كان منه عند داعيها، وإذ به في صدره، وإذ به حاضن في صدره قمرا يزين طلعته الغراء داميها. بكى ونادى يا جاسم شبيدي شبيدي، ريت السيف قبلك حز وريدي، ويلي هان الكوم تخلوني وحدي، وعلى خيمي يا عمي القوم تبتر، اي والله وعلى خيمي يا عمي القوم يا تبتر. محنى ضلع حسين عالقاسم، محنى موتتك زادت يا عمي محنى، محنى شال حسين وبدمه، محنى محنى آه شلون حال أم الزكية، اي والله آه شلون حال أم هي الزكية. يا سباح يا سباح قلبي ويا عزيز الروح، على فراقك دم دمع عيني دمع مسفوح مسفوح، بهالساعة وعلى التربان يا عمي مطروح، يا مجبب يا من ما تحصل امثاله، اي والله ويا مجبب يا من يا ما تحصل يا هيا يا مثالم. لكنما الأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحديث حول الجوانب الأسرية المرتبطة بالمجتمع بشكل مباشر، وما يسمى في علم النفس أو علم التربية والاجتماع الأسرة الخاصة وليست هي الأسرة العامة. الحديث في ذلك متشعب وله مجالات متعددة جدا، وتغتنم الفرصة في مثل هذه الليالي للحديث عن أهم الأمور. الموضوع معالم الأسرة الكريمة، وفيه عناصر: الأول الأصل التكويني في الحياة الزوجية، والعنصر الثاني التوصيات الإسلامية للزوجين، والعنصر الثالث كيف نحقق المودة والرحمة. أما العنصر الأول فأأتي به صراعاً حتى لا يأخذ كثيراً من الوقت، لأنه بحث علمي ومهم ومفيد، لأن القرآن ركز عليه في هذه الآية. الأصل التكويني في الحياة الزوجية، طبعاً عندما يعرف الإنسان المبدأ التكويني لكل أفعاله ومبادئه وأفكاره، لا شك أنه ينطلق انطلاقة صحيحة. أما إذا أصبح عنده تشوش واغتشاش في القضية الفكرية المرتبطة بالتكوين، لا يبني حياته على أسس صحيحة. القرآن الكريم قال: ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل. هذا الخلق واضح أنه تكوين، أن الله خلق الزوج. من هو الزوج؟ الزوج يطلق على كل اثنين مقترنين من جنس واحد، فالرجل زوج والمرأة ماذا؟ زوج، وليست زوجة. زوجة لغة رديئة في اللغة العربية، يقولون لغة رديئة، ولذلك فتش القرآن ما ترى هذه اللفظة. ليش؟ شو قال؟ وأصلحنا له، ما قال زوجته، قال زوجة. هذا أولا. فكل من المقترنين من جنس واحد يطلق عليهما زوج، هذا مهم. الجعل وجعل بينكم أيضا، هذا الجعل يرتبط بالخلق يا مؤمن. الجعل الموجود في الآية التي ذكرته الآية، جعل المودة وجعل الرحمة، جعل تكويني مو جعل تشريعي. ما نراه الآن من الواجبات والمحرمات والمستحبات والآداب والأخلاقيات والأمور التي لا ينبغي، هذه معطياتها أمر ونهي، ما يسمى بالأمور التشريعية. أما أساس الخلق، أساس الجعل في كلا الزوجين المقترنين، زوجين بمعنى مطلق لا المقترنين فعلاً، ولكن لما نقول هذا الرجل والمرأة في حد ذاتيهما، الله سبحانه وتعالى جعل بينهما مودة ورحمة. وذلك إذا فهم الإنسان فهما خاطئا يقول أنا وين، إذا كانت علاقته مع أهله غير جيدة يقول وين المودة والرحمة اللي الله جعلها، ما أشوفها وما يدري. تكوينا مجعولة، تكوينا مجعولة بأي معنى يا مؤمن؟ تكوينا مجعولة بأن الرجل ناقص، فقير، مفتقر، محتاج إلى المرأة، والمرأة ناقصة، فقيرة، محتاجة، مفتقرة إلى الرجل. الرجل بما هو رجل، والمرأة بما هي رجل. إذا كان الفرد ناقصاً هناك جهتان: النقص دلالة على المحرومية، والنقص يحتاج إلى سد النقص ورفع الحاجة. ماذا أصنع؟ إما أنني هذا إذا عرفت وأدركت أن هذا الفرد الآخر هو الذي يرفع نقصي. القرآن لما قال وجعل بينكم مودة ورحمة، قال أنت يا زوج يا رجل، أيها الرجل، أنت ناقص وفقير ومحتاج لمن؟ للمرأة. والمرأة أنت محتاجة إلى الرجل. إذا كل واحد عرف أنه ناقص وفقير وهذا الطرف الآخر هو الذي يرفع حاجته، معاملته ماذا تكون؟ تكون بمودة ورحمة. ومن طرف آخر التفت لي مؤمن حتى لا أطيل، الحمد لله الشباب الآن واعي ويدرك بسرعة ما يحتاج إلى شرح، واللبيب بالإشارة يفهم. أيضا من جانب آخر، إذا أنا عرفت أن هذا الفرد عنده نقص وعنده فقر واحتياج، وفقره واحتياجه ونقصه لا يرتفع ولا يسد النقص إلا بي، فأنا أيضا أبدي المودة والرحمة حتى أرفع نقصه واحتياجه. تلاحظ كلا التفسيرين ذكرهما العلماء وكلاهما صحيح، ترجح هذا على ذاك. على كل حال أهم شيء أن نفهم الفكرة التكوينية. لما قلت أنا الأصل التكويني في الحياة الزوجية هو هذا، أن الإنسان لابد أن يدرك أنه ناقص، وهذا النقص لا يمكن أن يسد إلا بالطرف المقابل. هذا هو الأصل التكويني الذي ينبغي أن نسير عليه. ولذلك جاءت عملية الاختيار للزوج، سواء امرأة، لا نقول زوجة، سواء امرأة أو رجل. هذه المرأة تريد أن تختار زوجا، وهذا الرجل يريد أن يختار زوجا، ما نقول زوجها، عليه أن يختار من يستطيع من خلال الاختيار فيما بعد أن يحقق تلك المودة والرحمة، يعني بحيث يرتفع نقصه وترتفع ويسد نقصه وترتفع حاجته. فمسألة الاختيار أولا وبالذات هي ماذا؟ تطابق أول مطابقة لقضية الأمر التكويني، هذا أساس الاختيار. ولذلك هنا لما يستشير بعض أصحاب الأئمة، الأئمة عليهم السلام، رواية عن الإمام الحسن عليه السلام، روايات كثيرة، يأتي أب يقول للإمام الحسن عليه السلام يريد أزوج ابنتي، قال زوجها من تقي، يعني مؤمن. ليش؟ شو السر هذا؟ قال إذا لم يحبها لم يظلمها. إذا ما تحقق الشوق والحب، وإن شاء الله نأتي عليه في النقطة الثالثة، لم يظلمها. فنحن لا نقوم بعملية الاختيار بشكل جيد، على تعبير العامي، أنا ما أحب بعد الآن قطعت أن أتكلم باللهجة العامية بشكل كثير، ولكن أقول في هذا الأمر هي شيل، على قولك شيل بلكيل، بدون دراسة. لا الشباب يدرس شخصيته ويعرف آماله ويعرف فكره ويعرف حدوده ويعرف رغباته ويعرف أهدافه أبدا، ولا هذه البنت مسكينة عرفت بهذه الأمور، مجرد توافق ظاهري. في بعض المناطق أنا اطلعت شخصيا عليها، يسمحون للبنت وللشاب، لأهل بعد التوافق الأسري والتقارب، يعني الأمور الخطوط العامة تقدر تسميها، يسمحون لهذا الشاب أن يجلس مع البنت، بس مو لوحدهم، أمام الأهل بمكان مبتعد يتكلمون. ولكن شنو الكلام الحديث اللي يدور؟ عن الدراسة، عن التخطيط للحياة، عن الرغبات، سواء رغبات معنوية أو رغبات دنيوية. أتذكر في اثنين كانا متوافقين في كثير من الأمور، اللي فرق ما بينهم يعني ما تمت خطبتهما، عارف أن هذه المرأة تميل إلى كثرة الموديلات، مع أنها في الجانب العلمي في الجانب العائلي الأسري والفكري جيدة، ولكن رغبة دنيوية، قال لها أنا ما أقدر بهذا الراتب الذي عندي حاليا، ما أقدر ألبي لك ولا ربع الذي تتمنينه. المهم لاحظ، أكمل لك، هؤلاء الجهات إذا ما اتفق الشاب وهذه الفتاة على أكثر الأمور، وجد عندهم نوع من التردد مع القبول العام، يخافون يضيعون الفرصة، شو يسوون؟ يذهبان إلى الأهل يودوهم لمستشار أسري. هذا المستشار إيش يعطيهم؟ لا يعطيهم خبز ولا كلمة كلمتين، إيه خلك طيب خلك رجال وانت صيري مرة، مو هالحكي. يعطي كل منهما 200 سؤال، يقولون بعد كم يوم جيبوا الأجوبة. إذا جاء بالأجوبة هو بعد أسبوع يعطيهم النتيجة، هل تتفقان في أكثر الأمور أو لا؟ لأنه ما يمكن توافق 100%، ماكو بعد الزهرة عليه السلام والإمام علي عليه السلام. لاحظ. أما إذا كان اختيار إما قهري، الأبو تدخل، ذاك تدخل، هذا زين، أو هذا الابن مجرد هو ما كان عنده معرفة ولا فهم، مجرد تخرج أو قرب يتخرج أو حصل له شوي شغل، قال أبي أعرس، قاموا لفلفوها وتزوج. وين يشوف؟ فإذا علينا في قضية الاختيار أن يكون عندنا كم معرفي، لابد من دخول دورات، من جلسات، من حلقات تنمي الفكر عند الشباب وعند الفتيات كيفية الاختيار. على الشاب أن يدرس نفسه، لا يقول أنا أريد مرأة طويلة عريضة كذا كذا كذا، وانت زين يا أبو الهيبة. المفروض يدرس شخصيته، أنا ما هي آمالي، ما هي طموحاتي، ما هي إمكانياتي، ما هي رغباتي، شنو طبعي، أخلاقي، طريقتي في الحديث، طريقتي في الاستماع، ابتسامتي، نظراتي، مؤثراتي. يشوف نفسي وبعدين أبحث عن الشخص اللي يوافقه. دائما نحن ننظر إلى الغير. أنا مفروض أندر يعني أن نعلم بناتنا ونعلم أولادنا هذه الحالة، أدرس نفسك ثم انظر ما الذي يوافق. وهذه البنت أيضا نقول لها أدرسي نفسك ثم انظري لمن يوافق هذه الشخصية، واسألي عن كونها تجاذب الأخ. ممكن راح تطلع على الرجال والشباب يشوف اللي يوافقها، ينقل لها أبوها إذا كان منفتحا معها، أم أخوها، على كل حال الطرق كثيرة، ولكن الأرضية لذلك هو الوعي والفهم عن طريق الدورات. بدون هذا ما يمكن. احنا نتكلم هذا كلام لا واقعية له إذا لم تؤسس الأرضية لهذا الشيء. إذا الشاب ما فهم والفتاة ما فهمت، ما راح يمكن نصل إلى نتيجة. أنتقل للنقطة الثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الثانية، التوصيات الإسلامية. طبعا عندنا توصيات أو آيات قرآنية تعطينا مؤشرات، وعندنا توصيات عن طريق الأحاديث تبين لكل فرد، للرجل وللمرأة، ما يجب عليه. وقبل أن أبين ذلك، لا تتخذ هذه التوصيات التي للمرأة حجة لك عليها. وأنت أيتها المرأة لا تتخذي ما يجب على الرجل حجة لك عليه، التفت. بل هذه التوصيات، الإنسان مخاطب، هو مخاطب، فعليه أن يطبق ما عليه، مو ينظر للطرف المقابل حتى نأسس، ولا ما نقول التوصيات. بعض الأحيان نتكلم في بعض الأماكن يقول يتكلم كذا ويتكلم كذا، كل واحد يريد يبحث عن حجة ودليل على الطرف المقابل، هذا مو صحيح. أما الأمور العامة، لو رجعنا إلى القرآن الكريم عدة آيات لا تفرق بين المرأة والرجل من الجانب الإيماني وأيضا من جانب الأجر والثواب. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ماكو فرق، بعضكم من بعض. العمل هو الذي، والليلة الماضية تكلمت عن العمل الصالح أيضا، ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى. ولكن بشرط وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. آية ثالثة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قد المرأة تعمل عملا طيبا مع إيمانها، عملا صالحا، هي ماذا؟ حياتها طيبة. والرجل يعمل عملا والعياذ بالله يعمل عملا سيئا يفقد الإيمان فحياته تعيسة. فلنحيينه حياة طيبة بعد، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا أسرد كثير من الآيات، لاحظ تركز الآيات على الإيمان أولا والعمل الصالح. ولذلك قد تكون امرأة أفضل، امرأة صالحة أفضل من ألف رجل طالح. إذا طالح ما في فائدة. فالمقاس الضابط والمقياس والملاك هو الإيمان والعمل الصالح، فهنا لا فرق. تلك إذن جوانب أخرى. نأتي إلى التوصيات التي في الأحاديث بالنسبة للرجال. يلا، أول شيء أطلقها النبي صلى الله عليه وآله: خيركم مقياس. كل واحد الآن منا إحنا كرجال، كل واحد يقول أنا وأنا، أنه صاحب شخصية وصاحب مكانة وصاحب أبها وكذا وكذا. يريد ضابط. ما هو الضابط والملاك في كون الإنسان يحتل درجة قيمة في المجتمع؟ النبي صلى الله عليه وآله أطلقها، قال: خيركم، خيركم لأهله. أنت تريد تتميز على الناس، تريد أن تكون أفضل الناس. في دعاكم الليلة الجمعة بعد اللي دعوا: واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك. تريد أن تحتل هذه هذا المركز وهذه المرتبة، لاحظ نفسك مقياس جيد إنسانية الإنسان هنا. خيركم، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. فإذا كان الإنسان سيئا على أهله ما صار خير، بالعكس صار دوني. حفظنا أيضا: الله الله في الضعيفين، نساؤكم وما ملكت أيمانكم. ضعيفين من أي جانب؟ ضعف الذي عند المرأة هي قضية، مو تلاحظ القوة البدنية وغيرها، الجانب الروحي في المرأة. المرأة ريحانة وليست قهرمان. فإذا أنا أعامل المرأة على أنها ند وطاقة وقوة تعارضني، أو أني أعاملها على أنها ماذا؟ ريحانة. كيف أتعامل معها؟ كيف أعطف عليها؟ كيف أراعيها؟ هذا أمر مهم. وأحاديث كثيرة، وأقتصر على الحديث الأخير وهو مقياس قوي جدا قوي: ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. واحد يريد يقول أنا رجل، هل يكرم أهله؟ يعني هو حتى ولو كانوا مخطئين، حتى ولو كانوا سيئين، حتى ولو كانوا مشاكسين، هل عنده الحالة الإكرام؟ لأنه ما له شغل بالمرأة، المرأة خليها على جهة. هو إحنا النبي صلى الله عليه وآله يخاطب الرجل بشخصيته، لأن الرجل يعتد بشخصيته اعتداد قوي. لو لا كلام صحيح أو لا في هذا الجانب، كل رجل يعتد. نقول له: أنت تريد تعتد؟ لا، ما لك بالطرف المقابل، ما صنع، ما هو فعله، أنت الآن شنو فعلك؟ هذا جانب الرجال. فأنت الآن أيها الرجل لما سمعت هذه التوصيات، وقد سمعتها من قبل أكثر وأكثر عدة مرات، لا تنظر المرأة الآن لا تفرح، قل ها والله خوش حكي جاب الشيخ الليلة، مسكنا الحج. يقول لا لا تفرحي، أنت الآن تجي التوصيات التي لك. الآن التوصيات اللي للمرأة أيضا خطيرة. هنا: ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. هنا الحديث للمرأة أخطر، يقول لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، مربوطة بالآخر. هذا فرح يقول لا، فأيها الرجال مو أيضا تمسك هذا الحديث حجة، ها أنت ما أديتي حقي إذن الله يمحقك أنت في جهنم. لا لا، هذا أنت احفظ الأحاديث التي تخصك، والمرأة تحفظ الأحاديث التي تخصها. هي تسعى كيف تؤدي حقها، وأنت تسعى كيف تكرمها. هذا الذي نريده، إحنا ما نريد نشعل حرب. الآن كل واحد يخرج من المحاضرة كأنما شايل سيف يريد يحارب به. والحديث الآخر، المرأة أي خير نسائكم الودود، أنا أقتصر فقط على هذا الوصف. الوصف الثاني عندي فيه كلام، لأن فيه نقطة حساسة ما أريد أكمل الحديث في الوصف الآخر، أجيب الودود فقط اللي يرتبط بالآية. إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب عليها زوجها في حق قالت لا أغتمض، لا أغمض، لا أو لا العفو، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. تصير مشاجرات أو خلافات أو سوء تفاهم، المفروض المرأة تسعى لأن سعة صدر المرأة ورحابة أفقها يعادل رجال، يعادل بلد. استيعابها أكثر، عاطفتها، جوانبها، إحساسها، مشاعرها. الله زودها بطاقة روحية وعاطفة جياشة جميلة، إذا استغلتها تستوعب بلد كامل. هي بالسهول كلمتين تنهي الموضوع، لا أكتحل بغمض، مو تلف راسها وتنام، لا أكتحل بغمض، إطفاء للشر. وأيضا ما نعيشه من الضغوطات المادية حاليا، أنا أدخل بعض النقاط في بعضها بسبب الأحاديث. أيضا في توصية خاصة للمرأة، أيما امرأة حملت زوجها على ما لا يقدر وما لا يطيق، هذا مشكلة، متطلبات كثيرة، وخصوص إذا واحد بينظر للآخرين وش عندهم وما عندهم، وإذا بيتدخل بعد الأهل في هذا تتفاقم المشكلة. فهذه بسبب الكلمة من هنا وهناك تريد أن تتحدث أو تضغط على زوجها، تحمله ما لا يطيق ما لا يقدر. النتيجة شنو؟ لم تقبل منها حسنة، أي حسنة تأتي بها غير مقبولة بسبب هذا التصرف، لأنها تجعل البيت جحيماً عندما تضغط على زوجها في شراء شيء. متطلبات الحياة جدا كثيرة، على الإنسان أن يقنع وأن يصبر. إحنا ما طبعا الكلام مو مع البخيل، أكو واحد عنده وما يريد ينفق، نتكلم مع الشخص الذي محدود في حياته. على كل حال، إذا تحقق هذا المورد وسببت ثقلا وضيقا على الزوج بحيث لا يقدر أن يحقق هذا الشيء، لم تقبل منها حسنة، وبعد الخطرها وتلقى الله وهو عليها غضبان. إذن على المرأة أن تعي ما عليها، وعلى الرجل يعرف رجولته ويرى ما عليه. هذه التوصيات، وهناك توصيات كثيرة، أكتفي بهذا القدر حتى لا يأخذنا الوقت، وأنتقل إلى النقطة الثالثة بالصلاة على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. انطلاقا من هذه التوصيات ونظرتنا ومن نظرتنا وفهمنا وإدراكنا للآيات القرآنية، بحيث الإنسان يتمركز على ما يريد ويركز وينظر ماذا يريد. هذا إنسان يرتفع نقصي من خلاله، وأنا أيضا أرفع نقصه، فلابد أن نحقق هذا الشيء التكويني. الإنسان بعد الاختيار الجيد إن شاء الله، وبعد الزواج المبارك، وبعد الاختيار الطيب من ناحية الأسرية إلى آخره، أول ركيزة ينطلق منها البيت هو خوف الله، أن الرجل إذا أراد أن يقوم بشيء، وكذلك المرأة، على كل منهما أن يراعي جانب الله. إذا هذا ما تحقق لا تكون هناك أسرة كريمة أصلاً، لا يمكن، لأن الإنسان يصير في موقف يخاف منه. الذي لا يخاف الله لا يتقي في تصرفاته وفي أقواله، ماذا يرتجى منه؟ كيف نقول له تفاهم؟ كيف نقول له تعال حقق الانسجام والتفاهم بينك وبين أهلك؟ هذه أول ركيزة. الركيزة الأخرى، طبعاً حالة الاختيار أو وقت الخطوبة، أول الزواج، يعيش الإنسان في فترة جميلة بالنسبة له. إذا اصطدم بالحياة الواقعية تبتدأ هناك الاختلافات والمشاكل. فإذا لم تكن هناك جسور للتفاهم والتواصل فيما بين الزوج والزوج الآخر، نقول بين الرجل والمرأة، إذا لم تكن هناك جسور يبتدأ المسألة، تبتدأ العلاقة وين؟ في التباعد، شيئا فشيء. ولذلك قد يحدث طلاق بسبب مشاكل بسيطة في أول الزواج، بل بعض الناس على اختيار أمر انفصلا. أنا لا أريد أن أضخم، الحمد لله اليوم اتصلت على سماحة الشيخ وأعطاني إحصائية طيبة، يعني لا أقول هي أيضا نرضى بها، ولكن غير التفخيم. التفخيم في بعض القضايا، وخصوصا لما بعض المؤمنين يحاول أن يرسلها في وسائل التواصل، هذا يسبب ضجة في المجتمع ويعطي نظرة سلبية عن المجتمع. أنا كثير بالفعل وصلتني رسائل من زمان قبل أنه الطلاق نسبته عالية في المملكة، والأحساء كذا نسبتها، ويأتي الإنسان بإحصائية. هذه الإشاعات تدمر كيان المجتمع، مع أن الإنسان يعني ينظر، هو يمكن يدري بنفسه أن أموره طيبة وجميلة، ولكن ينظر إلى المجتمع أنه هذا مجتمع فيه ظاهرة سيئة، ولكن النسبة الموجودة هي 5 إلى 7%. إذا كان في كل يوم يصدق كما ذكر سماحة الشيخ 70 عقد مثلا، والطلاق 5 إلى 7، تكون النسبة جدا قليلة وضئيلة. مع ذلك هذه النسبة لا نقول نرضى بها، ولكن هو الحل الأخير، لا، ليس هو الحل الأولي كما يصنع بعض الناس، وخصوص يصير هذا الطلاق والتشنج إذا تدخل الأهل بما لا يعرفون، بالعصبية. أبو المرأة يتشدد من جانب، وأب الشباب يتشدد من جانب، وتشتعل إحنا وشلون هذا. اللي يريد أن يتدخل بالخير والصلح. الصلح خير، مو إشاعة فتنة، إشاعة شر. أقل الكلمات، يطلق، لسنا محتاجين لك إلى آخره، وما بتجوع. أنا ما أريد أكرر كلمات كما ذكرت لك، الأمثلة كثيرة. عموما إن شاء الله لا توجد هذه الحالات، إنما نخاف يا مؤمنون من الانفصال النفسي الروحي مع بقاء الوصلة الشرعية، أن هذه تبقى زوج، تبقى في البيت، وهو أيضا يبقى زوج، ولكن هناك انفصال روحي، يفقد البيت التفاهم، يفقد الانسجام، يفقد التقارب. كانا متقاربين، كانا كغصنين في أصل غذاؤهما ماء النعيم، وفي التشبيه شكلين، ولكن تتغير الأوضاع ويبتدأ التباعد شيئا فشيئا إلى أن يحصل فتور رهيب يؤثر على نفسيتيهما، على نفسية الرجل، على نفسية المرأة، ويعيشان حالة فيها عذاب يومي، عذاب مستمر. لأن الإنسان قد يكون بينه لا سمح الله وبين أخيه اختلاف في الطباع، ما بينه وبين أخ، أفرض هو عنده طريقة في التعامل، أسلوب في الكلام، عنده رغبات، عنده آمال، أخوه يخالفه في طريقته، ولكن ولا يعيش 24 ساعة مع أخي، يحافظ على العلاقة العامة، يحافظ على الجوانب العامة، ويعيش مع أخيه بأفضل ما يكون. أما الزوج مع أهله شو اللي يصير؟ دائما على اتصالهم، فيتحول هذا التواصل فقط اتصال جسدي، الروح مطفية. حتى بعضهم يقول أحس كأن قلبي صار إسفنجة، ما في شعور، ما في إحساس. إذا فقد الانسجام شو اللي يترتب على ذلك؟ ينفقد الشوق. أول نتيجة خطيرة تحصل، يفقد الإنسان الشوق. شلون الشوق؟ الآن أنت تارة تذهب إلى واحد من أهلك، إلى صديقك لزيارته، تزوره لأن عنده مثلا جاء من كربلاء أو جاء من المدينة مثلا، فهذا تؤدي ماذا؟ الواجب الأخلاقي، مو واجب شرعي، واجب أخلاقي تجاه أخيك المؤمن. وتارة لا هو مريض ولا جاي من سفر، ولكن تنوي لزيارته شوقا إليه. هذا فرق ولا ماكو فرق؟ الشوق له أهمية في التعامل. القبلة، تارة يأتيك شخص وتقبله من شوق، وتارة تقبله بشكل اعتيادي مألوف كما هو، أو لا، ما بينك وبين اتصال تواصل، بل هناك تنافر بينك وبينه، ومع ذلك تقبله. هذه القبلة شو تسميها؟ ما أدري. وبعض الأحيان بين، أنا أأتي بهذه الأمثلة حتى نأتي للرجل والمرأة، القبلة بعض الأحيان تكون قبلة شوق، أما إذا فقد التواصل والانسجام لا يبقى إلا نوع من القبل، النوع الشهوي، القبلة الشهوية تبقى، وهذه لا قيمة لها، لأن هناك دافع آخر حركها، مو القلب حركها. نحن نريد قبلة يحركها القلب، لا نريد قبلة يحركها أمر آخر ينتهي، مؤقت محدود. ولذلك العلاقات بين الناس ليس فقط بين الأهل، لابد أن يكون هناك شوق حتى تكون هناك تقارب في القلوب، لأننا دائما نشكو من النفقة، نشكو من كذا، هذا النوع من السيرة التي المجتمع أصبح متردي. إذا كان رجل يبخل على أهله، لا ينفق، هذا وش تحاج؟ هذا هو يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى صقل من جديد. فإذا علينا أن نحقق التفاهم بالوعي وبالإدراك وبالدورات ليبقى الشوق مستمر. من ضمن الأمور التي تسبب في عدم إظهار المودة والرحمة، المودة، هناك أمر ضروري لابد أن أذكره، أنه في رفع النقص يقولون المودة هي نسبتها إلى الحب نسبة الخضوع إلى الخشوع. الخشوع أمر جوانحي، والخضوع أمر جوارحي. الخشوع نتيجة لتأثر الإنسان بكبرياء الله وعظمته، إذا حصل له الخشوع القلبي جوارحه تخضع. هذا معنى الخشوع والخضوع. المودة كذلك إذا تحقق الحب القلبي تظهر المودة في الأفعال الخارجية. الود هو العمل الخارجي. الأمر الذي أما الرحمة، الرحمة تأثر النفساني، ولكن مو فقط التأثر النفساني، مع إعطاء المحروم ما حرم منه. أما لو رأيت فقيرا وقلت لي صديقي اليوم شفت فقير ما عنده أكل، والله كسر قلبي وبس، يا قلب اللي انكسر، لا قلب انكسر ولا رجل ولا يد. إذا يقول رحمته مسكين صار في قلبي رحمة، يقول لا ما رحمه أصلا، ما رحمه، رحمه إذا أعطاه ما يحتاج، هذا معنى رحمه. إذا لم يعطيه ما يحتاج ولم يسد نقصه معناته ما رحمه. الرجل يرحم المرأة وكذلك المرأة ترحم الرجل بالعمل الطيب. من ضمن المدمرات للحياة عدم الثقة. المرأة لا تثق في زوجها والرجل لا يثق في زوجته أو في زوجه، هذا كل العرف. شلون الثقة؟ أنا ما أريد أتكلم عن حالة الشك في الأخلاقيات والعياذ بالله. إذا ذهبت المرأة إلى أهلها هذا يظن، لا مو هذا، ولا هو إذا خرج المرأة تظن أنه يذهب إلى كذا وكذا، لا مو هذا المراد. المراد عدم الثقة بالطرف المقابل في محبته. يدب الشك بعد الحياة الزوجية إذا صار مثلا متضايق أو هي متعبة بسبب بعض الأمور البسيطة، يدب الشك في القلوب. شوف كأنما تغير إحساساته، مو مثل قبل. هو أيضا يقول مراعاتها، مداراتها، إحسانها، تلطفها، ودها مو مثل قبل، فيبتدئ الشك. هذا الشك في المحبة، الشك في القلوب، الشك في معطيات القلب، هذا يدمر العائلة، يدمر البيت. فعلى الإنسان أن يتجنب هذا الشيء. كل هذا الكلام الذي طبعا هناك برنامج طويل على المؤمن الشاب وعلى المؤمنة أن يقرأ كل منهما ما عليه، ما كيف يحقق بيتا هادئا وأسرة كريمة. هذا طبعا بعد أداء الواجبات من النفقة، والمرأة أيضا تمكن نفسها وتراقب زينتها، تراقب شكلها، تراقب هيئتها، تراقب ريحتها، تراقب وكذلك الزوج عليه أيضا أن يراقب هذه الجوانب فيه، لأنه يطلب من المرأة أن تتزين وهو لا يكترث بشكله ولا بهندامه ولا بنظافته، كلا الاثنين عليهم. الكلام الذي ذكرتم بعد ماذا؟ بعد القضايا التي حققت، بعد الواجبات التي يجب أن تتحقق، الأرضية لابد أن تتحقق. أما إذا كان من الأساس هذا الرجل لا ينفق، هذه المرأة تتمنع أو لا تهتم في لباسها ولا في جمالها ولا في زينتها، وهذا الرجل يأتي متأخرا لا يعتني بأهله ولا يكترث بهم، بعد كل كلامنا لا قيمة له. كلامي الذي ذكرته بعد تحقق الأرضية من الواجبات وبعض المستحبات التي هي عرفية وسائدة ولا بد منها. أما إذا لا، هذه الأرضية لم تتحقق، وبعد مع ذلك بعض الأحيان قد تتحقق ولكن بشكل مثل أداء الواجب. هذا الرجل ينفق على أهله، وأقل مشكلة قال أنا أتعب وأشتغل مثل كذا وكذا، ويسب نفسه بعد. ما يجوز للإنسان أن يهين نفسه، لا يحق للمرأة أن يذل نفسه. هذا الرجل لا ينبغي، أنت أبو البيت، أنت المكرم في البيت، أنت صاحب القيمومية الذي ترعى مصلحة البيت. وكذلك المرأة تقوم بأعمال مستحبة، بخدمة، بنشاط. إذا ملت قالت أنا تعبت أشتغل مثل الخدامة، منو قال لك أنت خدامة؟ أنت ملكة البيت مو خدامة البيت. لماذا تصفين نفسك بهذه الصفة؟ بعض الناس، بعض الرجال يقتصر على صفته أنه عامل مو رب وقيم، وبعض النساء تقتصر على صفة نفسها أنها ماذا؟ خادمة وكلا الاثنين خاطئان. الصح أن الرجل هو صاحب القيمومية الطيبة الذي يراعي المصلحة، مصلحة هذا البيت الذي يرعاه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمرأة أيضا تراعي مملكتها وهي ملكة في البيت ليست خادمة، حتى يكون البيت في أتم السعادة. هذه الأمور علينا أن نتجنبها في حياتنا. على الإنسان أن يعرف قدره ومنزلته أمام أولاده، أمام زوجته، وكذلك المرأة عليها أن تعرف منزلتها أمام زوجها وأنها ملكة وليست خدامة. بهذا وبغيره من الأمور الكثيرة يمكن أن نحقق أسرة كريمة وتنتج أولادا طيبين. قد الإنسان لا يحقق انسجام بنسبة 80 أو 70، ولكن إذا راعى الجوانب الإيمانية يحقق انسجاما، على الأقل أولاده يعيشون الإيمان، الطاعة، الالتزام، التفوق في الدراسة، حتى ولو لم يكن هناك انسجام تام بين الزوجين، لأن الإيمان هو الحاكم. ركز معي على كلمة الإيمان والتدين، يمكن يفقد الانسجام تماما ولكن يبقى الإيمان هو الذي يحافظ على البيت. أما إذا وجد هذا وذاك أصبح الأولاد في أتم التطور. ولذلك ننظر إلى القاسم بن الإمام الحسن عليه السلام. استشهد الإمام الحسن وعمره إما سنة أو 3 سنوات حسب اختلاف الرواية، بمعنى أن استشهاد القاسم عليه السلام يوم كربلاء إما أن يكون عمره 11 سنة أو 13 سنة مو أكثر. وهذا الغلام بهذا السن 30,000 أمامه، مو 1 و2. ما الذي أوقفه هذا الموقف؟ عقيدته، إيمانه، معرفته بعمه أنه حجة الله مو عمه الحسين فقط. الواحد في هذا السن العاطفة إذا تحكمت فيه يهرب، لا أنه يقف موقف الرجال الأبطال، ولكن إذا كانت العقيدة هي الحاكمة يقف مواقف الأبطال وأكثر. ولذلك القاسم ما اهتز، قتل الأنصار وبعض من بني هاشم فهاجت حميته يريد الرخصة، فجاء إلى عمه الحسين عليه السلام يطلب الرخصة منه. جاء القاسم إلى عمه الحسين، انت لاحظ ماذا عمل القاسم في الحسين عليه السلام، في أي الجوانب ينظر إليه الحسين مشاعره تهيج. أول شيء يتذكر أخاه الإمام الحسن المسموم، وهذه حالة جدا، كلنا هذه المشاعر عندنا، والمعصوم نفس الشيء. لو الإنسان لا سمح الله مات أخوه وعنده أولاد، مجرد أن ينظر إلى أبناء أخيه ماذا؟ يتذكر أخاه وتغرورق عيناه بالدموع الإمام الحسين. وهذا الآن موقف شديد، يريد أن يودعه، يريد أن يحمل. فجاء القاسم إلى الحسين يطلب الرخصة، أويلي بس شاف شبك فوقه وتباشوا، اختنقوا بالبواج وما تحاشوا، لما غابت الروح وتتاشوا على التربان، ويلي والوقت حر، طلب جسام رخصة وما يخلي، لما أبدت الروح بعمه بيه، طلب جسام رخصة وما يخلي، وقع ويلي يحب يده رجليه، درخصني يا عمي ما اقدر اصبر، يقل بقلب عمك تباري عليل وما بقى غير النفس بيه، يا عم خلافنا بلك التسليم وظن هيات يتسلى ويستر. تقل لي يا عم اصدر للصواوين من اقل لك راد ليها كذب يا حسين. تعلمني اشوف انك بيا عين يا عمي على الرمضة مطبر. يقل لي يا قمر بيتي يا شعشع يا عمي وداعت الله هذا الوداع. اجركم الله ضمه الى صدره ثم مسك يده جاء بي الى مخيم النساء. نادى زينب علي بالصندوق الفلاني جاءت به فتحه الامام اخرج قميص الامام الحسن البسه القاسم اخرج عمامة الحسن وضعها على رأس القاسم. صاحت زينب واخاه وحسنا. جاءت النساء احتوشت القاسم هذه تضمه وتلك تشمه وهو كفي القد قمر بينهم. أما أمه لما جاءت إليه وقد شاهدت النساء قد احتوشت ماذا كيف تخاطب ابنها كأن بها. يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى. شلون انساك وانسى ايامك الحلوة اش هالبلوى مثلها ما جرت بلوى. يا ابني العند الموز مذبني ها اللي يحب امه وعنده علاقة مع امه او هو فاقد لامه. اش هالبلوى مثلها ما جرت بلوى. اخر ما قلت حقها وتطالبني اطلبك باللبن من درة الغذاك اطلبك سهر ليلي والمنازع ذاك. نسيت رباك يا جاسم نسيت رباك يا مدلل سقمني رباك واتعبني اتعبني وسقمني وغير اللوني على صدري ربيت ومر علمتوني. حسبت حساب وحسابي طلع دوني على راسي بيوت مشيدة تبني تبني البيت لامك والجعي دمك تصابحني وتجيب الواجب بصمك. ريت القبر ضمني قبل ما ضمك ريت القبر ضمني قبل ما ضمك. الموت الموت يا ابني وياك يرغبني يرغبني الكبر سني وشوف زهيد. حيلي راح يا ابني والجريب بعيد يا ابني من تجي الشبان يوم العيد. صار النوح يوم العيد يطربني بني قاسم. يا ابني الفاجدات اكثرهن مخلفات ما تدري تموت ام الولد لو مات. اجركم الله ودعته امه انحدر نحو الميدان شاهرا سيفه حمل على القوم. تعجب القوم من هذا الغلام الذي لم يبلغ الحلم وهذه شجاعته. فصاح ان تنكروني فانا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتن بين أناس لا سقوا كأس المزون. أجركم الله وبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعلم فأنف ابن النبي الأعظم أن يحتفي في الميدان. شوف العزة والكرامة. فأنف ابن النبي الأعظم أن يحتفي في الميدان انحنى يشد شسع نعله وإذا بالأزدي يقول علي آثام العرب إن لم أذكل عمه به. قال له حميد بن مسلم أما ترى الذين احتوشوه؟ قال والله لا أفعلن لأذكلن عمه به. أجركم الله. شد على القاسم فاتحا باعه شاهرا سيفه ضرب القاسم على أم رأسه. أين المنادي وقاسما وسيد صح ونادي وحسنا أجركم الله نادى عم يا حسين عليك مني السلام. جاء الحسين كالليث الغضبان ضرب قاتله من جلت الغبرة إلا والحسين واقف والقاسم يبحص برجله يقول له أعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، صوت والله كثر واتره وقل ناصره، بعدا لقوم خصمهم يوم القيامة جدك. أجركم الله انحنى الإمام على القاسم وضع القاسم على صدره وجاء به نحو المخيم ورجل القاسم تخطان في الأرض وضعه مع قتل أهل بيته والإجابة جاب ومدد ما بين بجعدهم بجعدهم يا ويلي يا ويلي وهم وبس ما سمع عن النسوان النسوان صوت اجت زينب اجت زينب تصيح الله اكبر. جاءت زينب وجاءت النساء مع زينب ورملا معهم اويلي شافت العيله وصارت بالخيم حن هاي تصيح يا ولدي وهذه تجذب الون وذي تصرخ وذي قامت بدم الراس تتحنب وهذه تصيح يا ولدي وهذه الجسد اللالب لكن المصيبة النوب لما شافت أم ذبت روحها فوقا وشعرها تخضب بدم نوب بخده تحبه ونوب بنحره تشم ونوب تصيح يا ولدي ودموع العين همالة. بعد أبيات الدعاء يا مؤمن ربيتك بماي العين وحسب يا ابني سنينك وتفكر لعد طولك وعيني شابحة لعينك لبالي أفرح بعرسك وحني بيمن تيمينك بدال العرس على التربان يمدلل بهالحاله.